عبادهم يقولون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بأن يعني إنكار الكفار على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يراه لم ينكرن عليه. أي كفار؟ كفار قريش. أنكروا عليه إيش؟ أنكروا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. بأي حديث؟ يستدلون بهذا. أنكروا عليه المعراج يعني؟ نعم. المعراج؟ أيوة المعراج. لا ما أنكروا أنه رأى وما رأى. قالوا هذا محمد يحدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك أنه صعد إلى السماوات ويرجع بليله. هذا أكبر دليل على أنه كاذب. يقول هكذا. ثم طلبوا من الرسول قالوا إن كنت صادقا صف لنا بيت المقدس. إن كنت صادقا صف بيت المقدس. فأراه الملك إياه بين يديه كأنه بين جدرانه وقام يصفه لهم تماما. نعم. ولكن الله لم ينطقهم أن يقولوا صف لنا مثلا السماء أو ما أشبه ذلك لأن هذا لا يمكن أن يعرض فيه. عرفت؟ لكن يقال في التاريخ إنهم لما سمعوا الرسول يحدث بهذا الشيء ذهبوا يركضون إلى أبي بكر لأنهم يعلمون أن أخص الناس به أبو بكر. قالوا شوف صاحب حدثنا أنه راح ذهب إلى بيت المقدس ورأى وصلى فيه وعش. شوف هل يريدون أن يقول أبو بكر؟ نعم لا ما يحصل هذا ما يصير. فقال إن كان قاله فقد صدق. شوف بعد التثبت يحتملهم كاذبون. علق الأمر وتحفظ لنفسه فقال إن كان صادقا فقد صدق. إن كان قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة مرتبة على أبواب عقدية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.